نبيه واصطفاء وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى مكانة هذه الأمة وعظم قدرها عند ربها تبارك وتعالى، دعا هذا الكتاب إلى أن يدخلوا في زمرة هذه الأمة ليسعدوا في الدنيا وليفوزوا بجنة الله في الآخرة. قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خذ بالك وركز، قال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني أرسل تأخذ بالك منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم أخبر الله عز وجل أن الدولة لهذه الأمة وأن الله عز وجل سينصر هذه الأمة على أعدائها، ثم أخبر أنه قطع مدده عن أهل الكتاب لا سيما اليهود منهم لما فعلوه، وغضب عليهم سبحانه وتعالى لما أحدثوه من الإفساد في الأرض بكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وبعصيانهم أمر ربهم وبعدوانهم على تعديهم لحدوده سبحانه وتعالى. هنا لكلها أسباب اقتضت أن يلعنهم الله عز وجل وأن يغضب عليهم وأن يذلهم وأن يجعل المسكنة دأبهم حتى يموتوا. ومع هذا قال الله عز وجل: ليسوا سواء. يعني مش كلهم كده، تخيل بعد كل ده يقول الله عز وجل: ليسوا سواء. حطني مع قوله تعالى، يعني ضع هذه مع قوله تعالى: منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. في قله قليله منهم مؤمنون، انما هل يعني هذا ان يهضم حقهم، ان يهضم حق المؤمنين ليحكم الله على الجميع انهم اهل غضبه ولعنته وانه قطع حمله عنهم وانه ضرب عليهم الذله والمسكنه وليذكرهم الله في من قتل الانبياء وعصى امره وولى؟ وده معناه ايه؟ هذا معناه ان نتعلم الانصاف في حياتنا، في تعاملنا مع الناس لابد وان نكون منصفين. فلو تاملت حال الناس لوجدت ان الانصاف فيهم عزيز قليل، قليل من ينصف. فمثلا ربما يحدث بيني وبين انسان ما موقف معين يكون فيه لي ظالما، وربما أنا الذي فهمت ذلك وهو لم يقصد أن يظلمه. فإذا أردت أن أتحدث عن عائلة هذا الإنسان، تيجي مثلا سجد عائلة فلان أقول له: لا، ده علم ظلم، ده علم إحسان. طب ليه؟ لأن فيهم من وجهة نظري قد ظلمان. طيب الإنصاف مطلوب، قل: والله أنا يعني لا أعرف إلا فلانا وقد فعل معي كذا. أشمعنى؟ انما ان يبقى حكم عام على الناس من اجل واحد لا يجوز ذلك ولا ينبغي. قد يسالك انسان: ما رايك في مثلا في ال فلان؟ فاني اريد ان مثلا ابيعهم او ان اشتري منهم او ان اتزوج منهم. قل له: اوعى، ده علم كذا وكذا. طيب اللي من اجل ماذا؟ من اجل ان واحدا منهم ربما يعني جار عليك في شيء من المال، ثم تحكم عليهم جميعا بانهم لصوص وانهم اكله لاموال الناس بالباطل وانهم تسمع مثلا من يقول: اهل البلد الفلاني صفتهم كذا وكذا، بالسب واللعن والطعن والتنقيص. ليه؟ ربما لم يكن قد عاملهم بعد، لا معنهمش، لكن يسمع ان الناس يقولون فيقول: ما لا، الانصاف مطلوب. شوف رب العالمين، او دول يهود قتلوا الانبياء بغير حق، وهؤلاء هم يعني آباء وأجداد وإخوة اليهود الحاضرين، ومع هذا نقول: ليسوا سواء. اتعلم الإنصاف. اللي تسمع مثلا من يقول: والله طائفة كذا من مثلا الحرفيين دي كلها كذا، يقول لك: يا أخي مثلا طائفة ما أعرفش إيه، يعني مش عاوز طبعا أسمي حرف معينة، يقول لك: دول كلهم عالم ظلمة. طب ليه؟ في من هو طيب لو عاملته. لا يجوز أن تحكم إلا على من تعاملت معه ويعني أدركت أنه تعمد أن يخالف أمر الله وأن يعصي الله عز وجل فيك. ده اللي انت فعلا تقول وتحذر الناس منه وتحذر الناس منه. انما ان تحكم حكما عاما على الناس من اجل موقف او من اجل انك سمعت ان الناس يقولون كذا، لا ينبغي هذا ولا يجوز هذا. ولذلك قال الله عز وجل ستكتب شهادتهم ويسألون. شوف مثلا قال الله عز وجل لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود، هم لوط، ومع ذلك ربنا يقول ليسوا سواء. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصر كلهم. لا طبعا مش كلهم، ليسوا كلهم اشد الناس عداوه وليسوا كلهم يعني اقربهم موده، ولكن حتى ربنا بين قال ذلك يعني سبب هذا بان منهم قسيسين وربانا علماء وعباد، وانهم لا يستكبرون يعني اذا سمعوا الحقيقه لا يستكبروا عن الايمان بما تضمنته هذه الحقيقه من وجوب الايمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. لو كانوا جميعا على قلب رجل واحد في الكفر ما استثنى الله تبارك وتعالى. ولذلك نسلم حتى في يعني في معامله، شفنا بيقول مثلا ان بني فلانا ليسوا باولياء، بني فلان دول ما يتبعونيش. ليه يا رسول الله؟ اكيد لكفرهم ولكذا وكذا، رغم ان يبدو ان في صله بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر من الحديث. قال انما وليي الله ورسوله والمؤمنون، او قال وصالح المؤمنين. وبعدين يتعتبر له ولاد لهم رحم بيني وبينهم صله. يبقى ده يمنعك انك يعني بحكم كفرك له ان تمنعه ما له عندك من حق ابدا. والله انا فلان هذا انا لا احبه ولكنه القى علي السلام، هل يمنعني هذا ان اسلم عليه ان ارد عليه السلام؟ لا طبعا. فلان هذا انا لا احبه ولكن جاءني يشتري مني، فرصه بقى طالما انا لا احبه انتقم منه وابيعه مثلا السلعه ناقصه ويعني اتعمد ان أرشه فيه. لا يجوز هذا. ولذلك نسال يقول كلا ولا تخن من خالف. ولذلك شوف هنا في الحديث قال انما ولي الله ورسوله وسلم المؤمنين ولكن لهم رحم ابلها ببدالها، يعني لهم رحم عندي اعطيهم حق صله الرحم رغم عدم حبي لهم وعدم ولايتي اياهم، ليسوا سواء. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الانصاف بالقول والفعل انه جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.